حبك صار جنة ونار بقلوب العشاق. حبك صار جنة ونار بقلوب العشاق. أغلى ملاك جنة واقي نارك أشواق. حبك صار جنة ونار بقلوب العشاق. أغلى ملاك جنة واقي نارك أشواق. نور العين بحبك هامت واشتر جهل الناس. يلعثك من نار الكوثر حبك يا عباس. ضدياً واكثر قلب الفردوس الأخضر جنة بحبك تتنور يا البدرك ما غاب. يا من معناك يسحر قلب في نارك من يسعر مثل الند على المجمار كل ما بالحب ذاب. جمر الشوق للمعشوق يخمد لا هيها وعلى الروح طيب يفوح وانضم هالآيات. إنا أعطيناك الكوثر تسقي ورود الياس. يا لعذب من نهر الكوثر حبك يا عباس. دير عباس دير أنا بالميري تاهي شب روزي بيجاهو كتكتش هو تاهي ضربوا من قمهاري سمي سركتش كتاهي ميكتش بيك قربان مولا هلاجة تاهي. ميري جان هي تو ميري دل کی دھڑکن ہے میری سینے کی راحت ہے تجھ پہ ہے قربان یہ سارا جہاں علی کا پیار ہے تو تو تو چاند کا ٹکڑا ہے نہیں تو چاند پورا ہے اے ابن کرار میرے سردار اے زمی آسما تجھ سے رونق ہے جنت کا ہر گوشہ تجھ سے روشن ہے ہر حاجت مندر پہ تیری مانگنے آتا ہے میں تجھ پہ قربان مولا اللہ جانتا ہے. حبت صار جنہ و نار بقلوب العشاق. اغلى ملاك جنہ واقع نارك اشواق. نور العين بحبك هامت واشتر جهن الناس. يلعثك من نار الكوثر حبك يا عباس. إلهي الكون يشهد كل ما اسمك يتردد روح القلبك تتودد والخاطر عينك تتغنى بذكرى حجير الشوق يشتد مثل الضامل يتنهد بي الجمر الما يخمد ما أحمل فرقان. يا عباس أهوان أقسم بيك قلب عليك من لهفة يذوب انت ضماي وانت الماي يا ألطف محبوب. روح الولهانش ما تضمل جودك تنطي الكاس. يا الأعذب من نهر الكوثر حبك يا عباس. دير عباس دير أنا بالميري تاهي شب روزي بيجاهو كتكتش هو تاهي ضربوا من قمهاري سمي سركتش كتاهي ميكتش بيك قربان مولا هلاجة تاهي. تري نظري جادو تمہیں ملنے کی تمنا ہے تجھے دل سے لگانا ہے جنت تیرا پیا دعاوں کا سنگم میری سانسوں کی خوشبو ہے میری آنکھوں کا سرما ہے زہرا کے ارمان. جب در پہ آتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں جب میں دور جاتا ہوں میں گھبراتا ہوں ہر پل میری دل کو تیری یاد آتی ہے میں تجھ پہ قربان مولا اللہ جانتا ہے. حبت صار جنہ و نار بقلوب العشاق. اغلى ملاك جنہ واقع نارك اشواق. نور العين بحبك هامت واشتر جهن الناس. يلعثك من نار الكوثر حبك يا عباس. يسأل عنك دوم ويتأمل زاج الحبك يتنقل ما بين الأرواح ناشر أغلى جمال لك لو طيف يقبل وسط عيوني يتنزل كان بشوفك اتكحل كحلة هالأفراح في هالهم ينزاح هالأنظار مثل الدار يتملك هالطيف دارك هاي مو عيناي وانا عليها الضيف وهاي رموش بباب جفوني صارت لك حراس يا لا عذب من نهر الكوثر حبك يا عباس حبك صار جنة ونار مقلوب العشاق مقلب لك جنة واقي النارك أشواق قول العين محبك رامك وثق الجهل النار